السؤال الثامن يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ما المقصود في هذا الحديث؟ يعني ما أخطأك من يعني الأمور فهذا لا يمكن أن يصيبك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يقدره عليك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لأنه لا يمكن أن لا يقع عليك، لأن الله تبارك وتعالى قد قدره عليك. ولو ضربنا مثل ربما يتضح هذا. فرضا لو أنت يعني واقف فجاءت سيارة مسرعة، فلم يعني راغت عن طريقها ولكنها لم تصبك، يعني كان خطها أن يصيبك، أن تصيبك السيارة في مكانك، ولكن سائقها أو لأمر آخر انحرف فلم يصبك، فهذا الذي أخطأك، يعني كأنه كان متجه إليك ولكنه لم يصيبك. فهذا في الحقيقة يعني أنت نجوت ليس بفعلك، وإنما لأن الله تبارك وتعالى لم يقدر عليك وقوع هذا الشيء، ولو قدره لما أخطأك. وهذا أمر يعني كلنا قد نعيشه في وقت ما من الأوقات، فتقول يعني كان المفروض أن يكون هذا أو أن يكون الأمر هكذا ولكنه لم يقع. هو لم يقع لأن الله لم يقدره عليك، فهذا يجعلك الإنسان ما تتمادى في أنك تظن أنك أنت الذي فعلت ذلك، أو أن هذا الأمر لأنك محفوظ ويستمر هذا الحال. لا، هذا قدر الله تبارك وتعالى، فاعرف لله عز وجل الفضل فيه، وأنه هو الذي قدر ألا يصيبك ذلك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. يعني قد يصاب الإنسان بمصيبة، فيجب أن يعلم أن هذه المصيبة التي أصابته هي لأن الله تبارك وتعالى أصابته، لأنه لا يمكن أن تخطئه، لأنها داخلة في قدر الله عز وجل. فوقوعها عليه هذا وقوع لا يمكن أن يتخلف. لماذا؟ لأن ذلك جزء، أو لأن ذلك هو قدر الله تبارك وتعالى عليه. فإذا مثلا أصابك شيء يجب أن تعلم ذلك، فمن هنا يحدث العزاء للإنسان، يعني أن هذا قدر الله وليس لي قدرة أن أرد قدر الله، وإنما لي قدرة أني أستفيد من قدر الله. فإذا أصابني أرجع إلى الله تبارك وتعالى وأثوب إليه وأسأله الخلف فيما يعني أصابني، وأسترجع، ويعيد الله تبارك وتعالى عليه الخير في ذلك، كما قال تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا الإنسان أصيب بمصيبة ثم رجع إلى الله تبارك وتعالى فإنه تنقلب هذه المصيبة إلى رحمة، بالإضافة إلى الأجر الذي يحصله. ولكن الحقائق هي هذه، أن الذي لم يصبك يجب أن تعلم أنه لم يقدر عليك، والذي أصابك يجب أن تعلم أنه قدرك الذي لا يمكن أن يخطئك.